إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، سنتناول في خطبة اليوم ثلاثة من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر، وهي من أهم الآداب والواجبات التي لا ينبغي أن يكون الآمر خلوا منها. الأدب الأول أسميه بتجاهل العارف، والثاني ترك التشغيب والحلم، والثالث مراعاة مقتضى حال المخاطب. أما تجاهل العارف فهو أن تعلم حقيقة الأمر لكن تغضي الطرف عنه، وذلك للمصلحة، وفي هذا دلائل من الكتاب والسنة وفعل الأخيار. إننا نحتاج إلى هذا الأدب خصوصا في هذه الآونة التي اشتعلت فيها الحرب بغير حق على السائرين على طريق الله عز وجل. كلهم لم يستثنى منهم عاقل واحد، ينبذون بالتطرف والإرهاب، وتقام المسلسلات خصوصا لنبذهم بذلك. أكل ملتحن إرهابي؟ قد يوجد فيهم لكن ليسوا جميعا. وأنا ضربت المثل كثيرا هنا وفي غير هذا الموضع، الانحراف ليس في فئة بعينها بل في كل الفئات. والشرطة مثلا، قضية لوسي أرتين مشهورة ومعروفة، يعرفها القاضي والداني، واتهم فيها رؤوس بالدعارة والفجور والتستر على الفساد. ومع ذلك أيقول إنسان عاقل أن هذا الجهاز بأكمله كذلك؟ لا، ليس الفساد مقصورا على جهة. إذا لماذا تعممون؟ مسلسل كلهم ملتحون، أنا ما رأيته إنما نقل لي، كلهم ملتحون وينبذون بهذه الصفة. أيها الداعي، لا تترك ما أنت فيه من الحق لتشغيب هؤلاء، وقل كما قال نوح عليه السلام: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون. اصبروا فسوف تعلمون، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذا دين الله، ليس ملكا لأحد. لو كان دين واحد لهزم، لكنه دين الله عز وجل، هو المتكفل بالدفاع عنه. لذلك نحن مطمئنون أننا سنغلب مع هذا الضعف الذي نعيش فيه في كل أقطار الأرض، نحن مستضعفون بكل ما تحمله الكلمة المريرة من معاني، وكل آت قريب، لكنكم قوم تستعجلون، كما قال تبارك وتعالى: لكل نبأ مستقر. كل شيء له آخر، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. لكن العلم المتأخر لا ينفع صاحبه. يوم يعاين المرء النار وهو واقف على شفيرها ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، حينئذ سيعلم. فسوف تعلمون حينئذ، لكن ولا تحين مندم ما له قيمة. اذا ايها السالك لا تلتفت، انهم يشغبون على دعوتك، انهم يريدون صرفك عن جديتك وعن طلبك لتدافع عن نفسك وانت بريء. الوقت الذي تدفع به عن نفسك انت محتاج اليه في عرض الحق الذي تدعو اليه. اذا لا تلتفت، هذا كله تشغيل وتهويل، المقصود من تعطيل عجلة الدعوة. لا تلتفت، وخذ بهذه الوصية: تجاهلهم تجاهل العارف الذي يعلم حقيقة الامر ثم يمضي. من ادلة تجاهل العارف في كتاب الله عز وجل في سورة يوسف عليه السلام، قالوا: ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل. هذه كذبة، هذه فرية، ما سرق يوسف ابدا، ما حدث، يشذبون. فماذا فعل يوسف العارف الذي يعلم انه لم يسرق؟ فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له. هو ذا تجاهل العارف، يعرف حقيقة الامر لكن يتجاهله لوقته. سأذكرهم به لكن في وقت الله، اذ التذكير الان يضيع علي الفرصة. وهذا ينبغي ان يندرج تحت ذكاء الامر الناهي. قال: انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون. من ادلة تجاهل العارف في السنة ما رواه الامام البخاري في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ انهم يلعنون مذمما ويشتمون مذمما وانا محمد. عكسوا اسمه نكاية فيه ونجزا له بالألقاب. محمد اسم مشتق من الحمد، فقالوا: لا، هذا الاسم في محمدة، يبقى نحن لا نسميه به ونقلب اسمه الى العكس ونناديه به نكاية فيه. تعال يا مذمم، اذهب يا مذمم، ملعون يا مذمم. هل هو اسمه مذمم؟ لا. فقال: انظروا كيف يصرف الله عني شتم قريش، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وانا محمد. اذا لم يلحق كمحمد شيئا من الذنب، شيء من الذنب. هو ده تجاهل العارف، لم يلحق شيء من الذنب. واستنبط احد علمائنا الكبار من هذا الحديث حكما لا يخطر على البال. هذا الحديث الامام البخاري وضعه في كتاب المناقب تحت باب اسماء النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: وانا محمد. يبقى هذا اسمه، التبويب واضح والمعنى مباشر. لكن الامام النسائي وضع هذا الحديث في كتاب الطلاق. ايه علاقة هذا الحديث بالطلاق؟ ما له اي علاقة بالطلاق؟ قلت لكم قبل ذلك ان الادلة الشرعية الأساسية بكل حاجات العباد. النص الواحد يؤخذ منه أكثر من 20 و30 و40 إلى 100 حكم، لكن يحتاج إلى علماء، إلى غواصين على المعاني. وضع هذا الحديث في كتاب الصلاة واستنبط منه الإمام أن من قصد الصلاة قصده فأوقعه على امرأته بغير الألفاظ المتعارف عليها في الصلاة أنه لا يقع وإن قصد، كما لو قال لها كلي هذا الطعام وهو ينوي أنها صالح بهذا الأكل، قال لا يقع الطلاق وإن نوى، لأن لفظ الأكل ليس من مفرداته ولا من معانيه طلاق ولا تراك المرأة. انزلي من على هذا السلم وهو يقصد أن يطلق بهذه العبارة. قال العلماء لا يقع الطلاق لأن النزول ما له علاقة بفض العلاقة الزوجية، ليس من مفردات المفارقة هذا اللفظ. واستدلوا على ذلك الإمام النسائي بقول النبي عليه الصلاة والسلام كيف يصرف عني تسمى قريش يقولون مذمم وأنا محمد لله دره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم قلبوا اسمه نكاية فيه ليسموه لكن تجاهله. هذا يؤثر على الداعية شغب كثير، يؤثر عليه شغبا كثيرا لو سلك هذه الخطة. تجاهل العارف. مرة دخل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله المسجد فعثر في رجل نائم، فاستيقظ الرجل غاضبا ولم يتنبه انه عمر بن عبد العزيز، وقال له انت اعمى؟ يعني لا ترى من هو نائم على الارض؟ انت اعمى؟ قال له لا، وانصرف. وقيل لاعرابي من العاقل؟ قال الفطن المتغافل، يعديها بمزاج ما مرت عليه لانه غفل عن معناها، بل يعلم معناها لكن مررها. احوج الناس الى هذا الادب الدعاة الى الله عز وجل، لانهم على رأس الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر. هناك ناس حرفتهم ان يكذب عليك وان يعرقل مسيرتك وان يجرك، واشهر من فعل ذلك فرعون كما قلنا في الخطبة الماضية وهو يناظر موسى عليه السلام. قال فرعون وما رب العالمين، اشهر من تجاهل توحيد الربوبية فرعون وهو كاذب. ان توحيد الربوبية قائم في نفس كل مخلوق حتى الكافرين. توحيد الربوبية ان الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت، لن يشترك معه احد في خلق السماوات والارض، هذا مفطور عليه العباد كما قال تبارك وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهن ليقولن الله، قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله، الى اخر الايات. اشهر من تجاهل توحيد الربوبية هو فرعون بهذه الآية. قال فرعون وما رب العالمين وهو كاذب، لان موسى عليه السلام اثبت كذبه كما في سورة الاسراء. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. انت عارف كويس، تعلم جيدا انه ما انزل احد بصائر الا رب السماوات والارض. وقال تبارك وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. اذا كانوا يعلمون في حقيقة امرهم ان الله عز وجل هو رب السماوات والارض لكن تجاهل. فانت وانت في مسيرتك الى الله عز وجل، المتجاهلون كفر، الذين يتجاذبون كينة ويسرى اكثر من ان يحصيهم الا الله عز وجل. اذا انت محتاج هذا الادب، هو ضرورة في هذا الزمان. نجاه للعارف، ثم ذكره به في وقت يكون العائد عليه أكثر. إذا نسكت ليس لأننا أغبياء ولا لأننا جهلة، لكن نسكت لوقت معلوم وهو كائن لا محالة. إن دين الله عز وجل قادم، الخط البياني عالي مدهش، أزعج أعداء الله عز وجل من الكافرين والمنافقين، مثل الكرة المطاطة كلما ضربتها بجل في الأرض ارتفعت أعلى. هو ده الرسم البياني، كلما يضربوه بيد من حديد يعلو مثل الكرة المطاطة، لأن الله راعيه، والله عز وجل بالغ أمره، لكن أكثر الناس لا يعلمون. الأدب الثاني مراعاة مقتضى حال المخاطب، بمعنى أن تضع الحكمة في موضعها. وهناك مثل مغلوط غلط في فهمه بعض الناس لما رأوا الدعاء إلى الله عز وجل يتكلمون في التوحيد ويهاجمون العقائد المنحرفة، لأن معرفة الشر ضرورة، لكن أعلمه الخير أولا ثم أعلمه الشر الذي يتقي به، كما قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. وكما قال حذيفة بن اليمان في صحيح البخاري: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فإذا أردنا أن نصحح عقيدة أهل السنة والجماعة، العقيدة السلفية المباركة، يبقى لابد بعد عرضها من التعرض لشبهات المخالفين إن كان لهم وجود. أما إذا لم يكن لهم وجود فلا داعي أن تفتح أذهان الناس على عقائد منحرفة. فلما رأى بعض الناس هجومنا وهجوم غيرنا على الأشعري وعلى الجبري وعلى القدري وعلى سائر الفرق المبتدعة، قالوا: هذا يفرق الصف. ثم ماذا؟ قالوا: وإن توحيد الصف أولى من الكلام في التوحيد على والتنبيه على الفرق المبتدعة. اتركهم، لا تفرق الجمع، هذا أشعري هو حر يا أخي، هذا قدري هو حر، المهم نجتمع. نجتمع على ماذا؟ اختلفنا في عبادة الله، على أي شيء نتفق؟ قالوا: عندنا دليل. موسى عليه السلام لما قال لهارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، ثم عبد بنو إسرائيل العجل، عبد بنو إسرائيل العجل، تركهم هارون خشية الاختلاف: إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. لما عاتبه موسى عليه السلام قال: يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ أفعصيت أمري؟ أنا أمرتك قبل أن أمشي، قلت لك أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، لماذا لم تأخذ على أيديهم؟ قال: يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ أفعصيت أمري؟ قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تكون فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال: فتركهم يعبدون العجل خشية الاختلاف والافتراق. هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام كذب على الله عز وجل. قبل هذه الآية بآية تكذيب لهذه الدعوة: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. إذا سكت ولا تكلم؟ تكلم ونهى وحاشا لله أن يسكت قارون على عبادة العز. هذا نبي كريم يسكت على عبادة العز؟ وهو جاء من عند الله عز وجل بالتوحيد قبل أن يأتي بالأحكام الشرعية، فينسبونه إلى ترك عبادة العجل خشية الافتراق. وما قيمة الاجتماع على الكفر؟ اجتمعوا على الكفر، ما قيمتهم؟ إن الله عز وجل قال في شأن اليهود الذين ظاهرهم الاجتماع، قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هي دي طبيعة الكفر، يفرق ولا يجمع، وإن كان في الظاهر أنه يجمع. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فحاشا لله أن يسكت هارون عليه السلام. وآية الأعراف شريط مدى ما كذبه هارون عليه السلام. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلقتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. يبقى سكت ولا نهى؟ يبقى نهى ولم ينهى بعبارة لينة. يا جماعة ما فيش داعي لعبادة العجل، ده ربنا أحسن. لم يقل هذا الكلام، إنما ناواهم ووقف في سبيلهم حتى كادوا يقتلوه. وصلت المسألة إلى أنهم هيقتلوه. إذا سكت هارون عليه السلام ما سكت، لكنه علم أن هؤلاء لا يصدهم عن عبادة العجل شيء، لأنهم قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. ما تحاولش، لن نترك عبادة العجل حتى يأتي موسى. طيب ما هي الثمرة إذن من إقامة حرب ضروس وإراقة الدماء مع عدم تغير هذا المنكر؟ إذن لابد أن نبحث عن وسيلة أخرى تكون أقل ضررا. هذا ما فعله هارون عليه السلام، وهذا هو المتعين على الدعاة إلى الله عز وجل. وهذا يندرج تحت الأصل، تحت الأربع أشياء التي ذكرناها في درس الجمعة الماضية. درجات إنكار المنكر، درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قلنا إنها أربعة. الدرجة الأولى أن تنكر المنكر فيتحول إلى المعروف، وقلنا أن هذه الدرجة واجبة. الدرجة الثانية أن تنهى عن المنكر فيقل ولا يزول بالكلية لكن يخف، وهذه الدرجة أيضا واجبة. الدرجة الثالثة أن تنهى عن المنكر فينتقل الرجل إلى منكر آخر، فهذه الدرجة محل اجتهاد. أنت بتنظر هل المنكر اللي هو عليه الآن أخف من المنكر الذي سيأتيه ولا لا؟ تجتهد وترتكب أخف المنكرين. الدرجة الرابعة أن تنكر المنكر فيتحول إلى أعظم منه، وهذه الدرجة حرام. فقصة عبادة العجل هذه تدخل تحت الدرجة الرابعة. لذلك كف هارون عليه السلام يده عنهم. فموسى عليه السلام أول ما جاء وقال لمن؟ فقال له فعلت كذا وكذا. قال رب اغفرني وأخي وأدخلنا في رحمتك. وعلم أن أخاه معذور وأنه قام بما عليه، لذلك لم يعاتبه. لما تبينت له حجته دعا واستغفر له ولأخيه. إذن استدلال بمثل هذه القصة نوع من الكذب غير المقصود أو من الكذب المقصود، لكنه على أي حال لا يجوز الاستشهاد بهذه الآية ضد الدعاء إلى الله عز وجل الذين يدعون إلى تصحيح العقائد. إذا لم نجتمع على طاعة الله لا قيمة لهذا الاجتماع، لأن الله عز وجل ينصر دينه وحده، هزم الأحزاب وحده، ما يحتاج لأحد. لذلك عاتب الصحابة الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقال لهم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إن لم تنصروه في غزوة تبوك وتخلفتم وقلتم بيوتنا بيوتنا عورة وقلتم لا ننشر في الحر، لا عليكم اجلسوا، فقد نصره الله بدونكم مع صاحبه ثاني اثنين اذ هما في الغار. اذا انت بتجمع الخلق على غير عبادة الله وعلى غير طاعة الله، كالرجل العلمان القبيح الذي كان يدعو الى القومية ثم انشد شعرا قال فيه: فض فوق سلام على كفر يوحد بيننا، واهلا وسهلا بعده بجهنم. سلام على كفر يوحد بيننا، ما وحد الكفر ابدا. كفار عندهم وهن وعندهم ضعف معروف. الله ليس في جانبهم يا جماعه، الله تخلى عنهم، وان الكافرين لا مولى لهم، لذلك هزموا، لذلك لان الله ليس مولاهم. والذين امنوا مع ضعفهم وهذا الاضطهاد الذي يعيشون فيه سينتصرون، لان الله مولاهم. لما الرسول عليه الصلاه والسلام قال لبعض الصحابه: ارموا وانا مع بني فلان، قبيلتان بيتسابقوا في الرمي، فقال ارموا وانا مع بني فلان، فقال الصحابه: اذا لا نرمي، تكون مع بني فلان يعني لا نفلح ولا نصيب الرميه، وانت لست معنا، انت مع بني فلان. قال: ارموا وانا معكم جميعا. فهم يعلمون، فاجتماع الكفر جميعا لا يعطي قوة، مفردات ساقطة لا تعطي قوة. اذا قوتنا بطاعة الله عز وجل، اذا لابد من تقي التوحيد، يبقى مراعاة مقتضى حال المخاطر. فهارون عليه السلام راعى المقتضى، قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى، خلاص لا نريق الدماء، طالما سيأتي موسى عليه السلام اذا نرجع هذه المسألة. وقبل موسى عليه السلام هذا العذر. يبقى المراعاة مقتضى حال المخاطب ضرورة للآمر النافي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. القاعدة الثالثة أيها الإخوة الكرام هي ترك التشريك والحلم والأناء، لا سيما في باب الدفع والأخذ والرد. وسأعرض لكم مثلا رائعا يعتبر هذا المثل أصلا في هذا الباب. قال الله تبارك وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. يا سلام على الأدب. إنا أو إياكم، ولم يباغت الخصم فقال له: أنا مهتد وأنت ضال. إنما قال: واحد فينا مهتد وآخر ضال. هجومك على الخصم يزرع في نفسه عداوة، فلا تضع بين الحق وبين قلب الرجل حائلا، لكن تمهل وتريح. إنا أو إياكم ليست هذه مهادنة ولا تودد إلى الكافرين بتمييع الحق، لا، إنما هذا ذكاء وفطنة في عرض الحق. كثير من الناس لا يفرق بين الدعوة وبين الداعية، فإذا كره الداعية كره الحق الذي يدعو إليه. لذلك نقول للدعاة إلى الله عز وجل: لا يكن لك خصوم، إلا من كان خصما لله ورسوله. اجتهد ألا يكون لك خصوم. وهذا وبهذا يظهر لك معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. الصائم في الهواجر في عز الحر الذي يصوم يوما ويفطر يوما، والذي لا يترك ليلة بغير أن يصف قدميه بين يدي الله. حسن الخلق يدرك هذه الدرجة. أتعلمون لماذا؟ لأنه يمضي إلى الله بغير خصوم يدعون عليه، أو يستكونه بين يدي الله فيأخذون حسناته. أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس يا رسول الله من لا دينار له ولا درهم ولا متاع. قال: لا، المفلس من أتى بصلاة وزكاة وصدقة، فأتى وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا ثنيت أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرحت النار. حسن الخلق ينظر إلى الله بلا خصومات. مضى حميدا رائع السيرة، لذلك فهو وافر الحسنات ما استلبها منه أحد. هذا أفضل من الذي يقوم الليل ويقوم النهار ولا يسلم الناس من شره. هذا أفضل من الذي يقوم الليل ويصوم النهار وفي الاقتضاء مجرم جبار عنيد. إذا وقعت خصومة بينه وبين الناس أكلهم، لم يرحمهم وقدم حقه على حقهم. وقد لا وقد يكون له شبهة حق وخصمه له الحق كله، فلا يعذرهم ولا يرحمهم، إنما كل همه أن يحصل حقه غير ناظر إلى هذه الظلامة التي سيدفع ثمنها من عمله. إذن هذه الآية خرجت مخرج حسن الخلق وترك التكذيب على الخصم، لا سيما وأنت تناظر، لا سيما وأنت تناظر. ولما انك انت ما زلت في المناظرة تمهل حتى اذا وصلت الى درجة النهاية قلنا شيء. يوسف عليه السلام لما دخل السجن مع الرجلين، انظروا كيف ناظرهم وكيف تدرج واجل الهجوم على الهتهم الى اخر المطاف، انما عرف بنفسه وعرف بدينه. ثم سألهم سؤالا واضحا جدا: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ثم بدأ الهجوم. إذن لا تزرع في صدر خصمك عداوة، لأن هذا يصده عن طلب الحق الذي عندك. فلذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. انظر جمال استخدام حرف الجر. علماء اللغة ألفوا كتبا باسم معاني الحروف. شوف الجمال. وإنا أو إياكم لعلى هدى، استخدم حرف الجر على في ذكر الهدى، واستخدم حرف الجر في ذكر الضلال. هذا التفريق فيه جمال وفيه معنى أكيد، وهو أن الإسلام يرفع الذي يتمسك به على فوق، كأنه ركب صهوته. والهدى يذكر في حرف الجر على، لعلى هدى، وهذه من خصائص الهدى أنه يرفع صاحبه بخلاف الضلال. يغمس الرجل فيه غمسا، فوصف الضلال بأنه مبين ولم يصف الهدى بذلك. تعلمون لماذا؟ لأن حسن الهدى ذاتي. أي رجل مستقيم السليقة يدرك الهدى، وهي دي طبيعة كلام الله عز وجل، يمس القلب مباشرة وإن لم تفهم له معنى، لكن يمس القلب. كما قال تبارك وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إلى ثلاث درجات: الحكمة والموعظة الحسنة والجدل بالتي هي أحسن. فأنتم ترون أيها الإخوة أن الحكمة لم توصف، إنما وصفت الموعظة ووصف الجدل. لم يقل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة الحسنة، لأن حسن الحكمة ذاتي. لا تكون حكمة إلا إذا كان الحسن أحد أجزائها، فإذا خلت من الحسن لا تسمى حكمة. لذلك لم يحتج إلى وصفها ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، ولم يصفها، لأن الحسن جزء منها. إنما في الموعظة قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بالمثل الموعظة تكون فجة فجة، رجل يطلع يدخل الناس كلها جهنم فيقال له ارجع. كما قال عليه الصلاة والسلام للصحابة لما هموا بالرجل الذي بال في المسجد، قال: لا تجرموه. ولما اشتكى رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة الذين فشوا عليه، خرج فقال لهم: ان منكم منفرين، وعظ لكن عنده جفاء في الموعظة. فلما كانت الموعظة قد تخلو من الحسن قيل له: حسنا. اما في الجدال تضاعف الحسن. انا الان اعرف بعض الجلوس قد لا يوافقني فيما اقول، وقد يكون متغيظا علي، لكن يسكت لانه ليس طرفا في الكلام، يبلعها ويمضي وهو صاخب. انما الجدل هي معارضة، وكل رجل يريد ان يثبت انه على الحق، وكل رجل يضع من قدر خصمه ويتهمه بالجهل. فقيل: بالتي هي احسن، اي احلم وضاعف من حسن كلامك وضاعف من حلمك، لان المسألة مسألة دفع فتحتاج الى مزيد من الحسن. فانظر لعلى هدى، طبيعة الانسان بيرفع المتمسك به حتى وان لم يقصد، هي طبيعة الانسان كده. فالهدى على، انما الضلال فيه. نسأل الله عز وجل ان يعيذنا واياكم من الضلال ظاهره وباطنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلم